بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. هذا هو الدرس السادس من شرح الصرف الصغير. تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. الماضي ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم، نحو قام وقعد وأكل وشرب. كل هذه الأفعال التي قلتها الآن تدل على حدث، وهو القيام والقعود والأكل والشرب، وكل هذا حدث قبل زمن التكلم. علامته التي تميزه عن أخويه المضارع والأمر هو أن يقبل إحدى التائين، تاء التأنيث الساكنة، كقوله تعالى قالت امرأة العزيز، أو تاء الفاعل، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: تاء متكلم، وتاء مخاطب، وتاء مخاطبة. تاء المتكلم تكون متحركة بالضم بقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وتاء المخاطب تكون محركة بالفتح كقوله سبحانه أأنت قلت للناس اتخذوني وأميها إلهين من دون الله. وتاء المخاطبة إذا كان محركة بالكسر، قال تعالى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. المضارع ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، فإذا قلت مثلا يقرأ الأستاذ الدرس، فهذا الفعل يصلح للحال يقرأ الآن، ويصلح للاستقبال يعني يقرأ بعد قليل. إذن كلمة يقرأ أو يكتب صالح للحال وللاستقبال. قد يقول قائل ما هي الأشياء التي تعين المضارع للحال، يعني تجعل زمنه في الحال؟ أقول الذي يعين المضارع للحال لام الابتداء ولا وما النافيتان. بالنسبة للام الابتداء مثاله قوله سبحانه إني لا يحزنني أن تذهبوا به، فاللام عندما دخلت على يحزنني صار زمن الفعل الحال لا يحزنني الآن. قد يقول قائل لماذا سميت هذه اللام بلام الابتداء؟ لأنها في الأصل تدخل على مبتدأ كقوله سبحانه ولعبد مؤمن خير من مشرك، فإذا دخلت إن على الجملة الإسمية، وإن كما تعرفون تدخل في أول كلام وتفيد التوكيد، وكذلك لام الابتداء تكون في أول كلام وتفيد التوكيد، فعندما تدخل إن اللام تترك الاسم وتأتي في الخبر، ولذلك يسمونها اللام المزحلقة، وأيضا تفيد التوكيد. فعندما قال سيدنا يعقوب لأولاده إني لا يحزنني، هذه الجملة مؤكدة بتأكيدين بإن وبدخول لام في الخبر. هذه اللام تسمى كما قلت لام الابتداء حسب الأصل، وعندما دخلت على المضارع عين زمنه للحال، يعني إني لا يحزنني الآن. أيضا ما النافية عندما تدخل على المضارع تعين زمنه للحال، ولا نقصد الحال اللي هو في النحو يعني اللي هو اسم منصوب نكرة يبين هيئة صاحبه، لا، الحال بتكلم على زمن المضارع، يكون الحال يعني الآن. قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فتدري فعل مضارع زمنه الحال يعني الآن بسبب دخول ماء النافية. قال سبحانه لا يحب الله الجهر بالسوء، فيحب فعل مضارع زمنه الآن بسبب دخول لا النافية. الأشياء التي تعين المضارع للاستقبال: السين وسوف ولن وأن وإن. السين: سيقول السفهاء من الناس. السين عندما دخلت على المضارع جعل زمنه في المستقبل القريب، أما سوف تجعل المضارع زمنه المستقبل البعيد، كقول الله سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. كلمة لن: لن عندما تدخل على المضارع تجعل زمنه في المستقبل. لن تنال البر، أي في المستقبل، حتى تنفقوا مما تحبون. كذلك أن التي تنصب المضارعة وتؤول معه بمصدر: وأن تصوموا خير لكم، أي صيامكم خير، وأن تصوموا أي في المستقبل. فالفعل هنا أصبح زمنه المستقبل بسبب دخول أن الناصبة. وكذلك إن الشرطية عندما تدخل على المضارع تجعل زمنه في المستقبل: إن ينصركم الله، أي في المستقبل، فلا غالب لكم. العلامة التي تميز المضارعة أن يقع بعد لم، كقوله سبحانه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا بد أن يكون مبدوءا بحرف من حروف أنيت، وهو الهمزة والنون والياء والتاء. الهمزة تسمى همزة المتكلم، همزة أولاد المتكلم، كقوله سبحانه: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالهمزة هنا همزة متكلم، وهو الله سبحانه وتعالى. أما النون للمتكلم ومعه غيره، نقول مثلا: نحن نكتب، فالنون في نكتب للمتكلم ومعه غيره. وقد تكون للمعظم نفسه، كقوله سبحانه: إنا نحن نحيي ونميت ولا عظيم أعظم من الله عز وجل. أما الياء فتكون ياء للغيبة، يعني أقول: زيد يكتب، يعني هو. أما التاء تكون للمخاطب: أنت تكتب، يعني أنت. المضارع يا أولادي الفعل إذا كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا فإن حرف المضارعة يكون مفتوحا، يعني مثل خذ على سبيل المثال: كتاب، ده فعل ثلاثي. عندما ندخل على هذا الفعل حرفا من حروف المضارعة يفتح، أقول: زيد يكتب. طب إذا كان خماسيا مثل: انشرح، أقول: ينشرح. إذا كان سداسيا: استغفر، أقول: يستغفر. إذا حرف المضارعة إذا دخل على الفعل الثلاثي أو الخماسي أو السداسي حرف المضارعة يفتح، إذا دخل على الرباعي يضم، يعني أكرم أقول أكرم، أحسن أقول أحسن. طيب، قد يقول قائل: لماذا سمي المضارع بهذا الاسم؟ أقول: لأنه ضارع اسم الفاعل، ومعنى ضارع اسم الفاعل يعني شابهه، فيضرب تشبه ضارب في أي شيء؟ هناك بينهما شبه لفظي وشبه معنوي. الشبه اللفظي: يضرب مكون هذا الفعل من 4 أحرف، وضارب اسم فاعل مكون من 4 أحرف. وانظر إلى الحركات والسكنات: يضرب ضارب، اسم شبه يا أولادي لفظي. الشبه المعنوي أنه المضارع كما قلت له زمن، يعني يحتمل الحال والاستقبال، يضرب الآن يضرب غدا، كذلك أقول ضارب الآن ضارب غدا، هذه وجه المشابهة. ولذلك لما أشبه المضارع الاسم اللي هو اسم الفاعل استحق الإعراب، أصبح معربا فيرفع وينصب ويفزم. ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، بعكس أخويه الماضي دائما مبني، وكذلك الأمر مبني على رأي البصريين. نأتي بعد ذلك يا أحبتي الكرام إلى الأمر. الأمر ما هو؟ الأمر ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم. فإذا قلت لشخص: سافر لأداء العمرة، سافر، ده فعل أمر. يبقى يطلب من هذا السامع حصول السفر بعد زمن التكلم. إذا عرفنا يا أولادي التقسيم الأول. طيب هذا الفعل الأمر علامته التي تميزه أن يدل على طلب وأن يقبل ياء المخاطبة، كقوله سبحانه فكلي واشربي وقري عينا. الكلمة إذا دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة تسمى عند العلماء اسم فعل أمر، مثل كلمة صهي بمعنى أسكت، فصهي لا تقبل ياء المخاطبة وهي تدل على الطلب فتسمى اسم فعل أمر بمعنى أسكت. الآن يا أولادي نتحدث عن الباب الثاني وهو تقسيم الفعل من حيث الصحة والاعتلال. الفعل الصحيح يعني الخالي من أحرف العلة، مثل ركع، سجد، قرأ. والفعل الصحيح هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى سالم ومهموز ومضاعف. إذا الفعل الصحيح أنجب ثلاثة أولاد، الأول السالم مثل ضرب، جلس. لماذا سمي سالما؟ لأنه سلم من الهمز والتضعيف. فبقسم الثاني المهموز، يعني ما كان أحد حروف الأصلية همزة. الهمزة قد تكون فاء الكلمة مثل أمر وأخذ وأذن، وممكن تكون في عين الكلمة يعني الحرف الوسط مثل سأل ورأس وزأر، وممكن تكون في لام الكلمة يعني آخر الحرف في الفعل مثل قرأ وكلمة طرأ. طيب أما المضاعف، المقصود بالمضاعف ينقسم إلى قسمين. في مضاعف ثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، مثل كلمة مد، شد، رد، فر، ود، يعني عينه ولامه من جنس واحد. والمقصود بالعين يعني الحرف الثاني، والمقصود باللام يعني الحرف الثالث. المضاعف الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وعينه ولامه الثانية من جنس واحد، مثل زلزلة وعسعسة ودمدمة ووسوسة. طبعا نجد إن الفاء واللام من جنس واحد. اسمع إلى كلمة زلزلة، إزاي الحرف الأول هذا هو فاء الكلمة، وإزاي الثانية دي لام الكلمة؟ طيب اللام الأولى العين وبعد ذلك إيه اللام دي لام الكلمة، يبقى ما كانت فاء ولامه الأولى، لأن عندنا وسوسة ده رباعي، فرباعي يعني انتهى بلامين. فنقول مضاعف الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وعينه ولامه الثانية من جنس واحد. أما بالنسبة أولادي إلى المعتل، المعتل العلة معناها المرض. قالوا لي كيف أنت؟ قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. فالفعل المعتل ما كان أحد حروفه حرف علة. طيب إذا كان حرف العلة أتت في أول الفعل لا يسمى مثال، يبقى المثال ما كانت فاؤه حرف علة، مثل وقف، وعد، وصل، ده يسموه أولادي مثال. قد يقول قائل لماذا سمي مثالا؟ أقول لأنه ماثل السالم عند إسنادي للضمائر لا يحدث تغيير. السالم مثل ضرب، أقول ضربت عندما يسند إلى تاء الفاعل لا يحدث تغيير. طب إذا أسند الفعل إلى ناء الفاعلين أقول ضربنا. طب إذا أسند إلى واو الجماعة أقول الطلاب ضربوا. إذا أسند إلى ألف الاثنين الرجلان ضربا، فلا يحدث تغيير في الفعل. كذلك الفعل الذي بدأ بحرف علة واو زي وعد، أقول وعدت والرجلان وعدا والرجال وعدوا، وأقول مثلا النسوة وعدنا، لا يحدث أي تغيير. كذلك كلمة يسر ده أيضا يدخل معنا في الفعل المثال، وأنا قلت المثال ما كانت فاؤه حرف علة، وحرف العلة إما الياء مثل كلمة يائسة، أو واو مثل كلمة وعدة. أما الأجوف ما كانت عينه حرف علة، وأقصد بالعين يعني الحرف الثاني، مثل كلمة قام وصام وباع. قام يا أولادي أصلها قوما، كيف عرفنا أن أصلها قوما؟ من الفعل المضارع، أي أقول زيد يقوم، زيد يقوم. طيب كذلك قال والله يقول الحق، وفي القرآن الكريم وقولوا قولا سديدا. إذن هذه الواو لما تحركت وفتح ما قبلها قلبت ألف فصارت قام. على كل، لماذا سمي أجوفا؟ سمي أجوف لا، لأن كلمة أجوف يعني الوسط، خلا وسطه من حروف الصحة، عشان كده سموه أجوف، يعني خلا الحرف الثاني خلا من حروف الصحة. طيب وبعد ذلك نأتي إلى الناقص. الناقص ما كانت لامه حرف علة، مثل دعا غزا سما، ده اسم أولاد ناقص. لماذا سمي ناقصا؟ سمي ناقصا لأن هذا الحرف عندنا إسناده إلى بعض الضمائر يحذف، يعني سعى أقول سعوا، دعا أقول دعوا، فنجد أن الألف هذه حذفت وبقيت الفتحة دلالة على الحرف المحذوف، الفتحة اللي هو فيه دعوا، يعني العين هنا مفتوحة، الفتحة اللي موجودة على العين تدل على الألف المحذوف. بعكس الفعل غير الناقص، تجد إذا أضيف إلى واو الجماعة يبنى على الضم، مثل كلمة قالوا، الطلاب جلسوا، أو شربوا، أو أكلوا. نأتي بعد ذلك إلى اللفيف، ينقسم إلى قسمين، لفيف مفروق ولفيف مقرون. اللفيف المفروق هو ما فيه حرف علة بينهما حرف صحيح، يعني أولاد لما أقول كلمة وفى، كلمة وفى أو كلمة وعى، هنجد بين حرفي العلة حرف صحيح، فسمي لفيف من الشيء الذي يلف، يعني سمي لفيف يعني لاجتماع حرفي العلة، لكن فصل بينهما حرف صحيح، مثل كلمة وفى، فالفاء حرف صحيح فرقت بين الواو وبين الألف. أما اللفيف المقرون ما كان فيه حرف العلة متجاورين، يعني كلمة نوى أو هوى أو طوى، هنجد إيه ده اسمه لفيف مقرون، لاقتران والاجتماع حرفي العلة. قد يقول قائل ما الفرق بين حروف العلة وحروف اللين؟ أقول يعني أحرف العلة الألف والواو والياء، الألف والواو والياء، طبعا الألف يفتح ما قبلها، والواو يضم ما قبلها، والياء يكسر ما قبلها، وهي مجموعة في كلمة نوحيها، جسم حروف العلة وحروف المد. فحروف العلة الألف والواو والياء اللي بيسموها واي، ده مطلقا سواء كانت متحركة أو ساكنة اسمها حرف علة. لكن متى تسمى أحرف اللي أحرف المد؟ إذا كانت ساكنة وقبل حركة من جنسها اللي احنا قلناها كلمة نوحيها، فالواو هنا ساكنة وقبلها ضمة، الياء ساكنة وقبلها كسرة، والألف ساكنة وقبلها فتحة، اسمها حروف المد. لكن حروف العلة الألف والواو والياء اللي مجموعة في كلمة واي مطلقا سواء كانت متحركة أو ساكنة، يعني كلمة وعدا والواو هنا متحركة اسمها حرف إيه؟ حرف علة. طب نقول مثلا قاولا أو بايعا، ما الياء متحركة واسمها برضو حرف إيه؟ حرف علة. لكن متى أقول حرف مد؟ إذا كانت الواو سكنة والألف سكنة والياء سكنة وقبلها حرف من وحركة من جنسها. طيب الحروف المد أو حروف اللين يعني تكون الواو والياء، الواو والياء، الواو والياء ساكنتان وقبلها فتحة، يعني كلمة عين أو غين أو قول ده اسمها حروف يا أولاد إيه؟ لين، يعني واو ساكنة وقبلها فتحة قول، ياء ساكنة وقبلها فتحة مثل عين. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.